فلما جاء السحرة حاشرين

وما كان

فجاء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولى قالوا إنما أنت من المسحرين وما فأسقط علينا كسفا من السماء إن أفرأيت إن مستناهم سنين